موضع آخر كان يعني يحرم تعدد الجماعات والإمارات في الجهاد، إنما يبيحها في غير الجهاد. من هو؟ هذا صاحب الكتاب. أيوة. يحرم. يحرم يقول في الجهاد تتعدد يعني الإمارات والجماعات، يعني تدير فتنة وانفتنة. إنما يبيح التعدد هذا يقول لا فيه في خارج الجهاد. إيه هو هذا؟ أنا بقول إمارة إذا كان مقصود بها تنظيم وضع للمسلمين سواء كان وضعا دينيا أو كان وضعا دنيويا، رياسة يعني، هذه رياسة لابد منها، مكتبة صغيرة مثل هذه المكتبة لابد ما يكون فيها مسؤول. لكن البحث المهم هو الإمارة الكبرى التي يترتب من ورائها مبايعته وإطاعته في المنشط والمكره ولو جلد ظهرك وأخذ مالك إلى آخره. هذا ليس لهؤلاء إطلاقا، بينما هم يجرون هذه الأحكام التي قالها الرسول عليه السلام بالنسبة للحاكم المسلم الفرد الذي يجب مبايعته إلى هؤلاء المتأمرين الذين أمروا أنفسهم على الفرقة التي هم عليها. غير إيش عندك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.